تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة ولهم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى

Yeah. اعملوا ما شئتم إنه بما تصير. إن الذين كفروا بالذكر طلع النبي. الله أكبر. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. أولئك ينادون من مكان بعيد. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر أولئك ينادون من مكان بعيد. وإنهم لفي شك منه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء وما ربك بظلام للعبيد. صدق الله العظيم.